كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. الإدمان في زماننا هذا أصبح للإدمان مسميات أخرى، فلم يقتصر على المخدرات والخمور والسجائر والدخان، أصبح الإدمان إدمان النساء، إدمان العادة القبيحة، بل وصل الإدمان للفيسبوك والواتساب والتويتر والإنستجرام. واعلم أيها الكريم أن أي شيء يلهيك ويبعدك عن ذكر الله تعالى فهو إدمان. فهل لا نستفيق؟ هل لا نعود من غفلتنا؟ نسأل الله ذلك.